إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحاول أن نراجع ما كنا أخذناه من درس لامية الأفعال مع ما زيد عليها من الأبيات والمعاني والفوائد، لتكون تثبيتا للمعلومات التي مر ذكرها، وتقريرا للألفاظ حتى تحفظ على وجه دقيق صحيح. ومن هنا فنحاول أن نمر مرورا ولا نتوسع في ذكر القواعد والتقريرات والشذوذات وما إلى ذلك، وإنما نأخذ النظم أخذا مناسبا. وحتى تتم هذه البغية فنرجو أن يكون الكلام متصلا لا يقطع بالعوارض، ثم من كان له إشكال يستشكل وله الحق في أن يستشكل، لكن بعد أن يتم ما نرومه. ونحاول أن نأخذ نحو 30 بيتا في المجلس، فإن أخذنا ذلك كان شيئا حسنا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمنا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. هذه مقدمة النظم، وفيها التبرك بسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وحمد الله تعالى على إنعامه وعلى كماله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقبه بخير الورى ولم يذكر اسمه، والصلاة على ساداتنا الذين هم آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم بين الغرض من هذا النوم، وقدم له بمقدمة تدعو إليه، وهي أن الفعل من يحكم تصرفه في الكلام. قال لك: من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، بمعنى أن الفعل من عرف تصريفاته المختلفة وتنقله من صيغة إلى صيغة أخرى فإنه قد فتحت له أبواب اللغة. ويعني باللغة هنا علم اللغة المعروف، وهو فيه أبنية الكلام العربي مع معانيها، فمن حوى صرف الأفعال كانت له مفاتيح وأبواب إلى دراية هذه اللغة. ويبحثون هنا مسألة فيقولون: إن علم اللغة مدخله السماع ولا وجه فيه للقياس، والصرف قياسي، فكيف يكون الصرف الذي هو قياس مدخلا إلى هذه اللغة التي هي السماع؟ يجيبون فيقولون: اللغة سماع، لكن هذا السماع هناك ما يقربه، ولو تأملنا في صرف الأفعال وجدنا حقيقة تقرب من اللغة، لأنك تقول كرم، واللغوي يبحث عن الماضي وعن المضارع وعن الأمر وعن صيغة اسم الفاعل مع معاني هذه الصيغ. أنت إذا عرفت أن الفعل كرم من جهة اللغة مضموم العين في الماضي، وعرفت أن قاعدته في الصرف أنه يكون بضمها في المضارع، وعرفت أن الوصف منه يأتي على فعل وعلى فعيل، وهذه أقيسة، تجري على هذه الأقيسة أفعالا كثيرة جدا، وإذا أجريتها كنت مقاربا في علم اللغة. لا تأخذ اللغة كلها، لكن تأخذ منها نصيبا وافرا بأخذك لمسائل الصرف، فصح أن تكون مسائل الصرف مقاربة من اللغة، مع أن مسائل الصرف أقيسة. فاللغة قياس وسماع، ما يتعلق بالقياس منها هو ما يبحث في الصرف، وتبقى أمور أخرى لا بد فيها من السماع. ومن هنا فالصرفي لا يستقل بالصرف، الصرف ليس علما مستقلا، هو علم لا بد فيه من آلة، آلته اللغة، لأنك حتى تعرف أن كرم مضموم العين في الماضي لا بد لك من نقل وسماع، والنقل والسماع إنما تجده في اللغة. فصح ما قال ابن مالك رحمه الله: من يحكم تصرف الفعلي يحز من اللغة الأبواب، أي أبواب اللغة، يحز أبواب اللغة وسبلها طرقها الموصلة إليها. بعد هذه المقدمة التي شوفك بها إلى دراية تصرف الأفعال قال لك فهاك نظما محيطا بالمهم، خذ نظما لا يشمل الصرف صرف الأفعال ولا غيرها، وإنما يحيط ويحدق بالمهم من تصريفات الأفعال. قال وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. فهذه القواعد التي سأذكرها جمل كلية تنطبق على جزئيات، فمن حوى أو من استحضرها وأحسن توظيفها فقد يحوي التفاصيل، لأن التفاصيل ترجع إلى هذه المجملات. مسألة تتعلق بقوله الحمد لله لا أبغي به بدلا. الحمد لله مبتدأ وخبر، لا أبغي به بدلا حال، ويختلفون في عود الضمير في قوله به لا أبغي به. فبعضهم يقول لا أبغي به أي بالحمد، لا أبغي به بدلا أحمد الله، ولا أبغي بحمد الله بدلا أي عوضا في الدنيا، وإنما أحمد الله تعالى لأنه يستحق الحمد. وهذا فيه نقص، لأن الله تعالى يعبد لذاته لأنه يستحق العبادة، ويعبد طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. وكامل العباد من الأنبياء والمرسلين أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرجون بعبادتهم الثواب، كما قال سبحانه وتعالى يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وابن مالك ليس أكمل منهم، فلا يخرج عبد عن طلب الثواب والطمع فيه وعن خوف العقاب. ويمكن أن يعود الضمير على لله، الحمد لله لا أبغي بالله بدلا، وهذا معنى صحيح، بل هو من معاني التوحيد، ويدفع الأول، يدفع المعنى الأول تمام النظم، لأنه قال لك حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، فحمد وطمع في حمده أن ينال رضوان، فهذا يفسد ما يقدر أولا. نحن لا نعلم نية ابن مالك، لكن هو قد أخبرنا أنه يحمد الله تعالى حمدا يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، كأنه أكد يعني. نعم، وهذا واضح، فيدفع المعنى الأول. فنقول يحمد الله تعالى ولا يبغي بالله ربا سواه فيحمده، لأن الله تعالى هو المستحق للحمد لكماله ولإنعامه سبحانه وتعالى، لفضائله وفواضله، ويريد بحمده هذا أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى وأن ينال رضاه. ثم قوله لا أبغي به بدلا جملة حالية، أين صاحب الحال؟ تقرير الكلام وتقديره الحمد لله، الحمد مستقر لله لا أبغي به بدلا، في حال كوني لا أبغي به بدلا. نعم، لا، الحمد ليس هو الذي لا يبغي البدل، الذي لا يبغي البدل هو الحامد، والحمد فعل الحامد، فأين الحامد؟ نعم، لا ليس مستترا، محذوف، يعني ما قبله يدل عليه. نعم، الحمد لله. أيوة، نعم، كان فيه حامدا يقول الحمد لله. نعم، ثم جاء بالحال من هذا الحامد المدلول عليه بالحمد لله، لأن الحمد دلالة والدلالة تقتضي مدلولا، فها هنا صاحب الحال محذوف مدلول عليه بقوله الحمد لله، وهل لذلك نظير؟ نعم، لذلك نظير. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار مهطعين، مهطعين حال ممن؟ من الظالمين. لكن أين ذكر الظالمين في تشخص فيه الأبصار؟ يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ثم بين حال أصحاب هذه الأبصار التي تشخص، مهطعين مقنعي رؤوسهم. والأبصار هل تقوم وحدها؟ الأبصار لابد لها من رجل تقوم فيه. بعضهم يقول أصحاب الأبصار يشخص فيه أصحاب الأبصار، لأنك تقول شخص الرجل بصره، هذا وجه ضعيف، يقال أشخص الرجل بصره لا شخصه، وقال تشخص. والمعروف أنك تقول شخص بصر فلان، شخص البصر، فإذا هي شاخصة أبصار، نسب الشخوص إلى الأبصار. بعضهم يقول كما ذكرنا هناك محذوف، مضاف محذوف، وبعضهم يقول هذا الكلام من حذف المدلول عليه وذكر دليله، أن الأبصار لا بد لها من أناس تكون فيهم، فذكر الأبصار وأراد أصحابها تشخص فيه أبصار الذين ظلموا في حال كونهم موطئين. وهذا من باب حذف المدلول وذكر الدليل. وبعضهم قال هو على حذف فعل. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضواني الأملا، حمد الله تعالى بالجملة الاسمية ثم بالجملة الفعلية لإفادة الثبوت ثم لإفادة التجدد. كلام عن المقدمات معروف وذائع. بعد ذلك زيد على ابن مالك رحمه الله مقدمة في تصريف الأفعال، وهي التي ترونها عنونا لها بمقدمة في تصريف الأفعال. قال الناظم غفر الله له رحمه: الصرف عندهم تغيير بنية كلمة للفظ كما في قال من قولا. بين لك معنى علم الصرف من جهة الفعل، فقال لك: الصرف عندهم أي عند أهله، والضمير فيهم يعود على غير مذكور، وهو مفهوم بقرينة الحال، لأن البحث في الصرف، والصرف له أرباب، وكل علم فله مجتهد عليه في تقريره يعتمدوه، والذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهمة، فلا بد أن يقوم الصرف بالصرفيين، فعندهم يعود على الصرفيين. ودائما نذكر البيت الذي ذكره البدوي: ولحضوره بكل ذهني عن لفظه بمضمر أستغني، أستغني بمضمر عن ذكر لفظه. لماذا؟ لأنه حاضر في الذهن بقرينة الحال. الصرف عندهم تغيير بنية كلمة للفظ. الصرف ما هو؟ تغيير لبنية الكلمة العربية، لأنه مأخوذ من الصرف في اللغة، والصرف في اللغة هو التحويل والتغيير. تقول: صرفت هذا عن الوجهة إذا حولته وغيرته. أخذ هذا المعنى وخص به تغيير خاص، وهو تغيير بنية الكلمة. وبنية الكلمة هي هيئتها التي هي عليها من أحرف مرتبة مع حركاتها وسكناتها. فتغيير هذه البنية إما بتغيير شكلة، أو بزيادة حرف، أو بتقديم وتأخير، أو بحذف، أو بنقل، هذا التغيير يسمى بعلم الصرف. ثم هذا التغيير له دافعان، قال: تغيير بنية كلمة للفظ، ثم قال: أو قصد معنى. تغيير بنية الكلمة العربية التي هي الصرف لها دافعان: شيء يتعلق باللفظ، وشيء يتعلق بالمعنى. فالذي يتعلق باللفظ هو نحو ما قال: كما في قال من قولا، للفظ كما في قال من قولا. الأفعال العربية كما سيأتينا المجردة على ثلاثة أنواع، أو على نوعين، منها رباعية ومنها ثلاثية. والثلاثية على ثلاثة أنواع: قد تكون على وزن فعل كجلس وذهب، وقد تكون على وزن فعل كعلم وسلم، وقد تكون على وزن فعل ككبر وعظم وحسن. نعم، الفعل قال لا يخرج عن هذه، لا يخرج عنها، لكن صورته الظاهرة ليست على واحدة منها، فغيروه عن الأصل الذي كان عليه وهو قول إلى قال. فهذا تغيير متعلقه اللفظ، لأن العرب لا تأتي بحرف العلة متحركا مفتوحا ما قبله. جادة العرب أنها تخفف أحرف العلة، فإذا كان حرف العلة متحركا مفتوحا ما قبله قلبوا ألفا. فأصله قولا، غيروه إلى قال لشيء يتعلق باللفظ ليصح اللفظ ويجري على سننهم في الكلام. فالصرف تغيير لبنية الكلمة، هذا التغيير يرجع إلى شيئين: أحدهما يتعلق باللفظ، وهو أن يجري تجري الكلمة على معروف كلام العرب الشائع الذي يكون في سهولة ويسر وحسن وقع في السمع. فمن أجل هذا يغيرون أبنية كلمات كثيرة لترجع إلى هذا المهيع الواسع الفسيح. الغرض الثاني الذي من أجله تغير بنية الكلمة العربية قصد معنى جديد ليس في الكلمة الأولى. فأنت تقول مثلا، تقول: هذا حجر. حجر اسم عين يدل على شيء، على مسمى. على مسمى، نعم. إذا أردت الدلالة على تكثير لهذا على واحد وواحد، ماذا تقول؟ تقول: حجراني. فقولك حجران تغيير لبنية حجر. ثم تقول: حجارة، وهكذا. أو تقول: الذهاب. الذهاب حدث معروف يقابل المجيء. تريد أن تأتي بهذا الحدث في زمن مضى، تغيره من الذهاب إلى ذهب، ثم تريد أن تدل على أن هذا الحدث يقع الآن أو في المستقبل فتقول يذهب، فدلالتك على ذهب تغيير لمعنى، ودلالتك أو لا قولك يذهب تغيير لمعنى، ثم تريد أن تأمر منه أن تطلب حصول هذا الذهاب فتقول اذهب، وهذا معنى آخر، ثم تريد أن تدل على صاحب الذهاب على الذهاب ومن وقع منه الذهاب فتقول ذاهب، وتريد أن تأتي بما وقع عليه الذهاب فتقول مذهوب به وهكذا، وتريد أن تأتي بالمكان من الذهاب فتقول مذهب، وبالزمان فتقول مذهب كذلك. فهذه صيغ تغيرت بنية الكلمة العربية إليها. لماذا تغيرت؟ من أجل إحداث معنى جديد، فعاد التغيير الذي هو الصرف إلى شيئين، شيء يتعلق بصحة اللفظ فعلق باللفظ فقيل التغيير لفظي، وشيء يتعلق بإحداث معنى جديد فعلق بالمعنى، وفي كليهما تغيير يتعلق بالألفاظ، كلا هذين تغيير يتعلق بالألفاظ، غير أن التغيير الأول الغرض منه لفظي بحت والثاني الغرض منه معنوي، فنسب الأول إلى اللفظ ونسب الثاني إلى المعنى. قال لك أو قصد معنى ثم جاءك بأمثلة متنوعة، كما في قولنا جمل من جملة، جملة الجملة هي الجماعة المتداخلة في الأصل، إذا أردت الدلالة على كثرة في هذه الجماعة، على جماعة وجماعة وجماعة تقول جمل، غيرت جملة إلى جمل لإحداث معنى جديد وهو الدلالة على الجمع، هذا الأول. وثقيل للذي ثقل، إذا أردت الدلالة على من حصل منه الثقل وعلى الثقل جميعا تقول ثقيل، غيرت ثقل إلى ثقيل لإحداث معنى وهو الدلالة على صاحب الثقل بالوضع، لأن ثقل يدل على ثقيل، ثقل يدل على من قام به الثقل لأن الفعل لابد له من فاعل، لكن لا يدل عليه بالوضع، دلالته عليه لزومية، وثقيل يدل وضعا على من قام به الثقل، فإذا أردت الدلالة على من قام به الثقل وضعا جئت بثقيل بالوصف منه. نعم. وتغييرك ثقل إلى ثقيل تغيير الغرض منه معنوي، فهو شيء من نعم شيء مما تتغير إليه الكلمة العربية هو الصرف، فعاد الصرف الذي هو تغيير لبنية الكلمة العربية إلى شيئين لفظي ومعنوي. بين لك في هذين البيتين معنى علم الصرف، ثم الأحكام التي تعتبر هذا التغيير اللفظية والمعنوية تلقب بعلم الصرف، فعلم الصرف علم يبحث في أبنية الكلمة العربية من جهة أصالتها وزيادتها وإدغامها ونقلها وإبدالها وهذه المسائل، وهذه الأحكام ليست إعرابا ولا بناء. ومن هنا يقول بعضهم هو النظر في أحوال الكلمة العربية التي ليست هذه الأحوال التي ليست إعرابا ولا بناء. لماذا يقولون التي ليست إعرابا ولا بناء؟ لأن الصرف يدخل في علم النحو والنحويون يذكرونه فخصوه بما ليس إعرابا ولا بناء. ابن عصفور قال أحوال الكلمة العربية التي ليست إعرابا ولا بناء. الصرف ما هو المعنى اللقبي لهذا العلم؟ هو تتبين به أحوال الكلمة العربية التي ليست إعرابا ولا بناء. ثم بين لك أين يكون هذا الصرف، وهذا شيء من المقدمات التي يذكرونها المقدمات العشر، يقولون من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا واضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم اعتمد اسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل. الآن ذكر لك موضوع الصرف، ما موضوعه؟ ماذا يدخل من الكلمات؟ يدخل من الكلمات قال ليس يقبل إلا اسما تمكن أو فعلا تصرف، إنما يقع الصرف في الأسماء والأفعال، لا يقبل الصرف إلا الأسماء والأفعال فخرجت الحروف. ثم ليس كل اسم يقبل الصرف وليس كل فعل يقبل الصرف، إنما يقبل الصرف من الأسماء ما كان متمكنا، وإنما يقبل الصرف من الأفعال ما كان متصرفا. هذا دور ولا حاجة لنا بالدور. نحن نعلم أن الأفعال تنقسم باعتبارات إلى باعتبارات، منها اعتبار التصرف والجمود، فهناك أفعال جامدة وهناك أفعال تقابلها وقولها متصرفة. الجامدة نحو ليس وعسى وبئس وهلم في لغة من جعلها فعلا وتعالى، هذه أفعال خلقت هكذا إما ماضية وإما أمرا وإما مضارعة على حسب الفعل. فمعنى كونها جامدة أنها لا تتصرف، لا تأتي منها باسم فاعل ولا باسم مفعول ولا بمصدر، تكتفي بما سمعت منها. مثلا منها الفعل عسى، قال ناظم الفصيح: وقد عسيت أي رجوت فاعرفي ولا تقول يفعل، لا تصرفي أي لا تقول يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس. هذا الفعل سمع جامدا لم تستعمله العرب متصرفا، فسماعه جامدا أبقاه جامدا، منع من القياس عليه، من أخذ من تصريفه، من أخذ المضارع واسم الفاعل والمصدر وغير ذلك. فما كان من الأفعال جامدا لا يدخل هذا العنص. نعم. وكذلك الأفعال الأسماء تنقسم باعتبارات، تنقسم إلى متمكن وغير متمكن. وغير متمكن ماذا يعنون بغير متمكن؟ المبني. جيد. فما كان من الأسماء مبنيا لا يدخل هذه البيئة. والمتمكن أعم من أن يكون أمكن وغير أمكن، فكل اسم معرب يدخل هذا، إلا أن يكون عجميا فإنه لا يدخل، لأن الأسماء العجمية منها متمكنة، متمكنة غير أمكن ومتمكنة أمكن، فالعجمي لا يدخل التصريف. قال لك: وليس يقبل أي الصرف إلا اسما تمكن أو فعلا تصرف في لساننا أصولا، أي كان أصيلا هذا الاسم في لساننا في كلام العرب، فيخرج منه ما كان متمكنا من الأسماء وليس أصيلا في كلام العرب، وهو الأسماء العجمية. ويخرج منه كذلك الأسماء غير المتمكنة بدليل قوله اسما تمكن، ويخرج منه الأفعال الجامدة بدليل قوله أو فعلا تصرف، ويخرج منه الحروف بدليل قوله اسما أو فعلا. هاتان مسألتان تتعلقان بمبادئ العلوم. ثم شرع في بعض مسائل الصرف التي تخص الأفعال. لماذا بدأ بها؟ لتقرب لك أخذ ما يذكره ابن مالك بعد رحمه الله تعالى، إنه سيذكر مسائل، وتلك المسائل مبنية على قواعد عامة لا تتعلق بباب دون باب، إنما هي شاملة، فحسن أن يبتدأ بتلك المقدمات أو تلك المسائل وتذكر مفردة ليبنى عليها. لأنك إذا عرفت أن الفعل منه قاصر ومنه مجاوز، أي أن الفعل منه متعد ومنه لازم، ثم قال لك ابن مالك: فذو التعدي بكسرين، لم تستشكل التعدي أين التعدي، لأنك قد عرفت أن الفعل ينقسم إلى متعد وغير متعد. وإذا عرفت الأجوف والناقص والسالم وغير ذلك، ثم ذكر لك الأجوف ابن مالك رحمه الله، لم تستشكل الأجوف، لأنك قد عرفت أن الفعل ينقسم باعتبارات إلى أجوف وغيره. فحسن أن يبتدأ بتلك المسائل الصرفية ليحسن أو ليحسن تعاطي ما بعدها. نعم. قال لك: فالفعل الآن إذا عرفت هذا، فالفعل له أحكام تصريفية كثيرة، أذكر لك ها هنا جملة. قال لك: فالفعل قاصر أو مجاوز، ينقسم الفعل باعتبارات، منها اعتبار التعدي واللزوم، فينقسم إلى لازم ومتعد. اللازم هو القاصر والمتعدي هو المجاوز، وهذه ألقاب على شيء واحد، يقال قاصر ويقال لازم ويقال غير واقع ويقال متعد ومجاوز وواقع، ألقاب على شيء واحد. بين لك أن الفعل ينقسم باعتبار التعدي واللزوم إلى نوعين: لازم ومتعد، ويريدون بالتعدي ها هنا ما تعدى الفاعل إلى المفعول بنفسه، ما تعدى أثره الفاعل إلى المفعول، ويريدون باللزوم ما لزم الأثر الفاعل لم يتعده إلى المفعول بنفسه. والتعدي له دلالة متنوعة، فتارة يراد به ما تعدى إلى المفعول ولو بواسطة حرف، وتارة يراد به ما تعدى إلى المفعول بنفسه، وهو الغرض هاهنا. بين لك هذين اللقبين القصور والمجاوزة، وعرفك كلا منهما بالمثال. قال: كدنا رماه. دنا فعل قاصر ملازم لصاحبه، دنا بلال. الدنو يتعلق ببلال ولا يتعدى بلالا إلى غيره. ثم تقول: رماه. الرمي يتعدى الفاعل إلى مرمي، إلى مفعول، فالفعل رمى متعدي لأنه جاوز الفاعل به والفاعل له إلى مفعول، فسمي مجاوزا وسمي واقعا لأن أثره واقعا على غير الفاعل، وسمي متعدي. ثم بين لك علامة تفرق بين اللازم والمتعدي، فقال: بلها لغير مصدر نخلا. إذا أردت أن تميز القاصر من المتعدي، كيف تعرف أن هذا الفعل قاصر وهذا متعدي؟ أولا تأخذ ذلك من جهة المعنى، وذلك في الأفعال الشائعة، لكن قد تجد فعلا فردا هكذا لم تكثر العرب من استعماله، فتحتاج إلى أن تتبينه، هل هو قاصر، هل هو متعدي، تنظر تعتبره بالهاء التي لغير المصدر، تدخل عليه الهاء التي لغير المصدر، فإن قبلها فهو متعد، إن لم يقبلها فهو قاصر. ما الهاء التي لغير المصدر؟ هي هاء المفعول، هاء الضمير التي تعود على غير المصدر. لماذا احترز منها من الهاء التي تعود على غير المصدر؟ لأن هاء الضمير، الهاء التي هي أخت للكاف، لكاف الضمير وهي المتكلم، تقول مثلا: أعانني وأعانك وأعانه، فالهاء هذه أخت للكاف وأخت للياء، يقسم باعتبارات، منها اعتبار يكون ثلاثيا: ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. هذه الهاء في واقع الكلام تعود على ثلاث أشياء: تعود على المصدر، وتعود على الظرف، وتعود على المفعول به. مثال الأول: أنك تقول: الصوم الذي صمته صحيح، وخضتم كالذي خاضوا، خضتم كالخوض الذي خاضوه. هذا تقدير الكلام، فالهاء في خاضوه هو لا بد لك من رابط أو من عائد على الاسم الموصول، والعائد هنا ضمير وقد حذف وهو الهاء. هذه الهاء تعود على اسم مفعول أو تعود على مفعول به. خاض، خاض في الأمر لازم ليس متعديا، وتقول خاض البحر يتعدى. المهم ها هنا لا يعنينا لازم هو متعدي، الهاء ها هنا على أي شيء عادت؟ هل عادت على مفعول به؟ لم تعود على مفعول به، وإنما عادت على الحدث، على المصدر. خضت خوضا كالخوض الذي خاضه، فالذي صفة للخوض، والخوض مصدر وليس هو المفعول، وإنما هو المفعول به، وإنما هو المصدر. وتقول: الصوم الذي صمته صحيح مجزئ، الصوم الذي صمته مجزئ، والصوم مصدر والهاء عادت عليه. فهذه الهاء التي تعود على المصدر ليست فارقة بين اللازم والمتعدي، هذا الغرض، فلا بد أن ننفيها. إذا أردنا أن نتبين الفرق بين اللازم والمتعدي، فلا بد أن لا تكون الهاء التي تعود على تتصل بالفعل لتعود على الاسم من هذا النوع، من هاء المصدر. وكذلك هناك هاء ثانية، هاء الظرف، تقول: يوم الجمعة صمته، تقول هذا هو صحيح عربي، فصام فعل لازم، ويوم الجمعة هل وقع عليه صيامك؟ لا، وإنما وقع فيه صيامك، فيوم الجمعة ليس مفعولا به، وإنما هو مفعول فيه، مع ذلك عادت عليه الهاء. حينئذ الهاء التي تعود على المفعول فيه، على الظرف، لا تفرق بين اللازم المتعدي، لا تفرق بين اللازم المتعدي إلا هاء المفعول به، الهاء التي تعود على المفعول به. فاحترزنا عن هاء المصدر بقوله: بلها لغير مصدر نخلا، ميزة صفية. وفي ذكر الهاء أو بذكر الهاء التي تعود على المصدر تنبيه على الهاء التي تعود على الظرف، فاستغني عنها بها. والمقصود أن الفعل المتعدي يتميز عن الفعل اللازم بهاء المفعول به، وهي الهاء التي لا تعود على مصدر ولا على ظرف. بالهاء أصلها بالهاء في حال كونها لغير مصدر نخل أي ميز، والضمير في نخل يعود على أقرب مذكور، وقال في الفعل قاصر أو مجاوز. دنا رماه، جاءك برماه، دنا جاء به على الأصل، ورمى جاء قرنه بها. لماذا؟ لأنه متعد. وهذه الهاء على عشرة جلسوا هناك إياكم، ولا جلسوا هنا مش ما تقوموا، جلسوا هناك. فبالهاء لغير مصدر أو بهاء المفعول به يتميز الفعل المتعدي. نعم يعني قال دون أن تحترز. نعم هو شاع نعم شاع التعبير بمثل هذا. وابن مالك رحمه الله يقول في الخلاصة كما تعلمون: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عنه. بين لك أن علامته أن لا تصل أن تصل به هاء هذه الهاء لغير المصدر، فجرينا على طريقتي. والغرض أن تفهم العبارة. أهل الصرف عبارتهم دقيقة، وأهل اللغة عبارتهم دقيقة، والمتمرس للمعاجم يدرك ذلك. وينبغي للإنسان أن يلحظ استعمال العلماء أصحاب المعاجم واللغة، يفرقون بين الفعل والفعل بين الصيغتين بعبارة دقيقة جدا، ربما لا يفهمها الفاهم ولا يفهمها الإنسان، والذي يفهمها يستفيد أشياء كثيرة. يذكرون القرين ويأتون بها، يكتفون بالمصدر، تارة يذكرون اسم الآلة، وكل ذلك تعريض بمسائل ورد على أقوال وإثبات لأقوال. نعم، فإذا أرادوا أن يدلوا على أن الفعل متعد قالوا: وعلمت المسألة أعلمها، يأتونك بالمفعول بما يتعدى إليه، ويقولون كذلك علمه، يفرقون بين اللازم المتعدي فيلحقون بالمتعدي هاء المفعول به. يقول مثلا: وسجد الرجل وأكرمه وحفل به، ليدلوك على مواقع هذه الكلم في الاستعمال وطرائقها. فإذا كان متعديا بنفسه جاءوا بالهاء، جرى على طريقة فقال رماه بالهاء لغير مصدر، رماه دنا رماه. لماذا قال رماه؟ لأن الفعل هذا متعد دل لذلك بالهاء، وهذه الهاء لغير المصدر. ثم أفصح عنه فقال: ميز ونخل وصفي الفعل المتعدي بالهاء التي لغير المصدر. المقصود أن من تصريفات الفعل ومن انقساماته أنه ينقسم إلى لازم ومتعد، وهذا شيء من تصريفاته. فإذا سمعت لازم متعد لم يكن عندك إشكال، لأنك قد عرفت أن الفعل ينقسم باعتبار إلى لازم ومتعد. ثم قال: منه المجرد ما جميع أحرفه أصيلة ومزيد فيه كاحتفل. الفعل ينقسم باعتبارات، من اعتباراته أنه ينقسم بحسب أحوال أو حال أحرفه، هل هي كلها أصول أو فيها أحرف ليست أصولا. فبهذا الاعتبار ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه. ما معنى المجرد؟ هو ما أحرفه كلها أصول. ما معنى المزيد فيه؟ يقابله ما بعض أحرفه ليست أصلا. ما معنى كونه أصلا؟ أنه لا يحذف ولا يزول في جميع التصريفات، إذا صرفته كيفما تشاء. نعم، نحن قلنا مجرد، ستعرف فيما سيأتي أن المجرد نوعان ثلاثين وربعي، وقال لك منه مجرد ومنه مزيد. ما نوع هذا المجرد أو ما تفصيل هذا المجرد سيأتي، والمزيد ما تفصيله سيأتي رحمك الله. فالباب الأول مخصوص بالمجرد، والباب الثاني مخصوص بالمزيد، وهما تفصيل لهذا الإجمال، فهذا إجمال لما سيأتي. منه المجرد، ما معنى المجرد؟ ما جميع أحرفه أصيلة، سواء كان رباعي أو ثلاثي لا يعنيك، المهم أن أحرفه كلها أصول، بمعنى أنها لا تحذف في جميع تصريفات الكلمة. الثاني يقابله مزيد فيه، ما معناه؟ معناه أن يقابله ما بعض أحرفه ليس أصلا. الأول جاء ما حده بحد، والثاني أغناه حد الأول عن حده فكمله بمثال، جمع بين الحد والتمثيل. مزيد فيه كاحتفل، احتفل مزيد فيه، ما دليل ذلك؟ أنك تقول حفل به، حفل ليس فيه لمزة ولا التاء، فعلمنا أن احتفل مزيد فيه. لماذا؟ لأن فيه حرفين مزيدين سقطا في بعض التصاريف، وهو الهمزة والتاء، هكذا. ثم المجرد لا بد من تفصيل سيأتي له، والمزيد كذلك على أنواع ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: منه الصحيح فليس حرف علة اعتراه، مثل دخلت جل مع سألا فسالم فمضاعف، ومنه فكبكب فما فيه همز غير منتحلا، ومنه سمي معتلا كنحو وعى هوى لفيفا وجدت لاح ثم على، فقل مثال فأجوف فناقص إذ في بعض أوجهه بالنقص قد سطيلا. فذكر لك في هذه الأبيات أن الفعل ينقسم باعتبار آخر إلى صحيح ومعتل. هذا الاعتبار هو قوة أحرفه وضعفها، والأحرف تنقسم، الحرف العربية تنقسم إلى حرف قوي إلى حرف ضعيف. الحرف الضعيف هو حرف العلة، يقابله الحرف القوي. ما ليس الحرف الذي ليس حرف علة قوي، والحرف الذي هو حرف علة ضعيف. ثم الأحرف التي ليست حروف علة قوية لكنها متفاوتة في القوة، فبعضها ضعيف كالهاء والحاء، وبعضها قوي كالطاء والقاف والهمزة، الهمزة قوية جدا، ومن هنا خففوها. فباعتبار قوة الأحرف وضعفها ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. قال: منه الصحيح فليس حرف علة اعتراه، من الفعل صحيح. ما الفعل الصحيح؟ هو الذي لم يعتره، لم يعترضه حرف علة. اعتراه الشيء إذا اعترضه في طريقه، لم يعتري حرف علة، بمعنى أن أحرفه كلها صحيحة قوية، ليس فيها شيء من أحرف العلة الثلاثة. حروف وحرف أحرف العلة ثلاثة مجموعة في قولهم، أحرفه ثلاثة تحويها في لفظ واين وهي في نوحها، توعيها في لفظ واين وهي في نوحها، حرفنا البيت. أحرفه ثلاثة توعيها في لفظ واين، أجب يمكن أن تجب، وهي في نوحها، الألف والواو الياء. منه الصحيح فليس حرف علة اعتراه. ثم هذا الصحيح أنواع، فنوع يسمى سالما، ونوع يسمى مضاعفا، ونوع يسمى مهموزا. الصحيح الفعل الصحيح أي الذي ليس معتلا ثلاثة أنواع: فعل سالم، وفعل مضاعف أو مضاعف أو مضعف، وفعل مهموز. سمي المهموز مهموزا لأن فيه همزة، في بعض أحرف الفعل همزة، إذا كان في بعض أحرف الفعل همزة قيل مهموز، كسأل، لجأ، أكل، هذه الأفعال مهموزة. لا يهم، المهم أن بعض أحرف همزة إذا كانت عينه ولامه متماثلتين، وهذا في الثلاثي، كظل وجل ودعا وأز، يقال له مضاعف. التضعيف معروف معناه، إذا تضاعفت عينه فكانت عينه ولامه متماثلتين قيل له مضاعف، هذا في الثلاثي. والرباعي يقال له مضاعف إذا كانت فاؤه هي لامه الأولى مماثلة للامه الأولى، وعينه مماثلة للامه الثانية، مثال ذلك وسوس، كبكب، وهكذا. نعم. فالفعل الصحيح ينقسم باعتبار آخر إلى سالم ومضاعف ومهموز. إذن السالم ما معناه؟ الذي سلمت أحرفه من التضعيف والهمز، هذا هو. هو عدد لك هذه الألقاب وعرفها بمثلها، فقال: منه الصحيح فليس حرف علة اعتراه، مثل دخلت جل مع سأل. دخل سالم جل مضاعف سأل مهموز فقال فسالم فمضاعف فما فيه همز فسالم فمضاعف فما فيه همز ما فيه همز هو المهموز ثم أراد أن يفصل لك هذا المضاعف فأخبرك أنه كما دخل جل الثلاثية فتضاعفت عينه ولامه فسمي بذلك مضاعفا يدخل الرباعية كذلك لكن المضاعف من الرباعي هو ما تماثلت فاؤه ولامه الأولى وتماثلت عينه ولامه الثانية مثاله نحو قوله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون ومنه أي ومن المضاعف فكبكبوا هذا اعتراض ليشرح لك ويفصل في الفعل المضاعف فسالم فمضاعف ومنه فكبكبوا هذه جملة اعتراضية قال فما فيه همز غيره غير هذا الصحيح غيره انتحل أي أعطي حرف العلة انتحل أي حرف انتحي حرف علة لأنه قال لك منه الصحيح فليس حرف علة اعتراه يقابل ما لم يعتري حرف العلة ما اعتراه حرف العلة ما نحل حرف العلة ما أعطي حرف العلة فما نحل حرف العلة غير صحيح فالفعل نوعان صحيح وغير صحيح الصحيح ما لم يعتوره حرف علة غير الصحيح ما اعتراه واعتوره واعترضه حرف علة ومنه أي ومن لماذا من اعتوار حرف العلة له واعتراضه إياه سمي معتلا هذا الذي يقابل الصحيح يسمى معتلا لماذا سمي معتلا لأنه اعتوره واعترضه حرف العلة فلما دخل عليه حرف علة أمرضه فسمي معتلا ضعفه والعلة هي المرض كما هو معروف ولماذا يقال له مريض لأنه يحذف حرف العلة منه كثيرا كثيرا وتحصل له تصريفات كثيرة وقد مضى معنا أقربها وهو قال في قول قول في حرف علة ولما كان في حرف علة أعل بماذا بالحذف والقلب أو نقول أعل بالقلب أعل بالقلب قول صار قال فأعلت الواو بقلبها ألفا وهذا مرض اعترى الفعل والمريض يعامل ما لا يعامل به الصحيح المريض له أحوال خاصة ومنه سمي معتلا فهمنا الآن إلى قوله ومنه سمي معتلا أي لما اعتراه وانتحل حرف العلة واعتراه حرف العلة سمي معتلا ثم أراد أن يفصل لك المعتل حال المعتل كما فصل لك حال الصحيح فقال جاء بأمثلة ثم رتب على هذه الأمثلة ألقابا فقال كنحو وعى هوى لفيفا وجدت لاحة معنا يريد أن يقول لك إن الفعل الذي دخله حرف العلة على نوعين فإنه إما أن يكون فيه حرف علة واحد وإما أن يكون فيه حرف علة فإن كان فيه حرف علة واحد فهو على نوع أنواع ثلاثة ستأتي لأن حرف العلة قد يكون في أوله وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره وإن كان فيه حرف علة فإما أن يجتمع حرف العلة في موضع واحد فيتناوبان أو يتتابعان وإما أن يفترقا فيفرق بينهما حرف فالأول مخصوص بلقب والثاني مخصوص بلقب يجمعهما اسم اللفيف اللفيف لففت الشيء فهو لفيف أي كررته وقلبته وطويته أردت أنك جئته بفعل بحرفين من أحرف العلة لفيف أي فيه حرف علة ثم هذا اللفيف نوعان قد يكون حرف العلة فيه متواردين متتابعين فهو لفيف مقرون وقد يكون حرف العلة فيه مفرقا بينهما فهو لفيف مفروق نعم ومنه سمي معتلا كنحو هوى أو وعى هوى وعى الواو حرف علة العين حرف صحيح الألف المنقلبة عن الياء حرف علة فهذا لفيف مفروق هوى الهاء حرف صحيح الواو حرف علة الألف المنقلبة عن الياء حرف علة لفيف مقرون كنحو هوى أو كنحو وعى هوى في حال كونه لفيفا هذا يجمعه اسم اللفيف ثم التفصيل لماذا كررنا المثال ارتباطا لا كررناه لغرض دقيق وهو أن اللفيف نوعان مفروق ومقرون. مثال وعى وهوى. نعم يدل عليهما هوى وعى. نعم وجدت لاح ثم علا هذا النوع الثاني الذي يكون فيه حرف علة واحد. نعم قد يكون في أوله قد يكون في وسطه قد يكون في آخره. مثال ما كان في أوله وجدت وجد. مثال ما كان في وسطه لاح لي الأمر لؤوحا ولوحانا إذا ظهر وبدأ. وقد يكون في آخره مثاله على فالألف في آخره منقلبة عن واو وهي حرف علة والألف في وسط لاح منقلبة عن الواو وهي حرف علة والواو في الأول حرف علة. ما لقب الأول ما لقب الثاني ما لقب الثالث رتبهما رتب ألقابها على هذا فقال فقل مثال فأجوف فناقص فقل في الأول سمي الأول مثالا والثاني أجوف أجوف والثالث ناقصا. وهناك تعليلات لماذا سمي مثالا قال لأنه يماثل الصحيح يجري على الصحيح. الأجوف سمي أجوف لأن أكثره أن حرف العلة فيه الذي هو في وسطه يصير به خاويا لأن قال شوف قال خوى من الحركة قول حذفت منه الحركة فصار أجوف في وسطه خلا خلا في وسطه من الحركة فصار أجوف. الأجوف هو الفارغ في الوسط فهو فارغ من الحركة. فقل مثال فأجوف أجوف لابد أن تنونه للضرورة فناقص. ثم علل لك لماذا سمي الناقص ناقصا فقل مثال فأجوف فناقص إذ في بعض أوجهه بالنقص قد ثقل. لماذا سمي الناقص ناقصا لأنك تقول لم يعلو ولم يغزو ولم يرمي ولم يرضى فتحذف حرف العلة هذه تنقصه حرف العلة تزيل منه حرف العلة فتصقل الفعل تصقله بحذف حرف العلة إذ في بعض أوجهه أي هذا الفعل الناقص بالنقص لحرف العلة قد ثقل استعمل في كلام العرب محذوف حرف العلة في بعض الأوجه وذلك إذا كان مجزوما. فلما كان كذلك سمي ناقصا لأن حرف العلة ينقص منه هكذا لأنه يماثل الصحيح. تقول مثلا وفورا يوفور وفورا كحسن يحسن حسنا مثلا حسن يحسن وفورا يوفور وجلا يوجل وجلا كفرح يفرح فرحا وجل يوجل وجلا فرح يفرح فرحا فسامة وضاها السالم أو الصحيح. وإن كان هذا المثال في بعض موارده تحذف الفاء منه يحذف حرف العلة يحذف كذلك في الأجوف. نعم مثلا نعم حرف نعم نعم. وحرف العلة حرف العلة فائدة حرف العلة له باب خاص في علم الصرف أو هناك باب في علم الصرف يسمى بالإعلال والإبدال. باب خاص يسمى بالإعلال والإبدال. الإبدال أن تبدل من حرف حرفا فتبدل من التاء طاء في نحو قولك إذ ضررت حساما إلى التأخر مثلا هو إذ تررته هذا في الأصل وإصطفيت هذا مصطفى معنا إصطفيت أبا بكر هو صفى أبدلت من التاء طاء هذا يسمى إبدالا. وإذ ذكر ذكر إذ ذكر في الأصل قلبت دالا أصلا أو أبدلت دالا لا ذالا ولك أن تقول إذ ذكر لك أن تقول إذ ذكر وهكذا في أمثلة المهم هكذا مثلا تقول أهرى أهرق أهرق أراق أو هرق أراق يبدلون من الهمزة أو من الهمزة المهم هذا يسمونه الإبدال. إذا أبدلت من فعل صحيح فعلا صحيحا أو استغفر الله من حرف صحيح حرفا صحيحا فهو الإبدال. ولو أحرف مجموعة في قول ابن مالك أحرف الإبدال هدأت مطيا وهي كثيرة على كل حال يختلفون في كثير منها وبعضهم ينقص. الغرض رحمك الله، الغرض أن هناك نوعا من أنواع علم الصرف أو مبحثا من مباحث الصرف يسمى بالإبدال، يقابله الإعلال. الإعلال خاص بأحرف العلة. ما معنى الإعلال؟ هو تغيير حرف العلة. ما معنى الإعلال؟ تغيير حرف العلة بثلاثة أنواع، إما بنقل، وإما بقلب، وإما بحذف. النقل في نحو يقول، تقول الأصل في يقول ما وزن يقول؟ يفعل. يقول يقول، لكن في هذا ثقل. ماذا فعلوا؟ نقلوا الضمة من الواو إلى القاف قبلها، صارت يقول. هذا إعلال للواو بنقل. وتارة يكون الإعلال بقلب كما في قال، قول أصله فقلبوا من الواو ألفا. وتارة يكون بالحذف كما في يعيد، وعاد الأصل يوعيد فحذف حرف العلة. فحرف العلة مناط للإعلال، والإعلال فيه على ثلاثة أنواع: نقل وحذف وقلب. يقال أعله بالقلب لا بالإبدال، أعله بالقلب، فالقلب نوع من أنواع الإعلال. ويقال يقابل الإعلان الاعتلال. الاعتلال في الأصل هو وجود حرف العلة، اعتل الفعل إذا وجد فيه حرف العلة، لكن قد يراد به إبقاء حرف العلة على وضعه الأصيل من غير إعلال له. مثلا عاورا، عاورا، لو أجريناه على طريقة خافة قلنا عارة، كما نقول خافة لأن خافة خوف أصله، لكن عاورا معتل وخاف معل. خاف أعل حرف العلة فيه وهو الواو فأبدل منه ألف، وعاور صحيح حرف العلة جعل كالصحيح عمل أبقي عليه، فيقال له معتل ولا يقال له معل. ومن هنا نقد ابن مالك في بعض المواضع التي ستأتي، هو عبر فيها بالاعتلال، والاعتلال أعم من الإعلال لأنه يجمع ما أعل فيه وما لم يعل. ما وجد فيه حرف علة فهو معتل وهو الاعتلال، وجود حرف علة في الكلمة. ثم هذا المعتل قد يقر فيه حرف العلة على علته، وقد يغير. فإذا غير قيل أعل، إذا لم يغير أقر. فالاعتلال أعم من الإعلال. تستطيع أن تقول كل معتل فهو معل، العكس كل معل فهو معتل من غير عكس، كل معل فهو معتل من غير عكس. عوير معتل ليس معلا، وخاف معل وهو معتل. كل في هذا الأخ المعنى العام في قولك الإعلال نعم من معتل، منه سمي معتل. نعم من المعنى العام، أحكام خصوص المعتل. لا لا لا، تقسيم الفعل، تقسيم الفعل يدخل فيه المعل والمعتل. نعم مثلا الأجوف، الأجوف منه معتل ومنه معل. فالمعتل كنحو عاورة وسويدة وغيدة، والمعل كثير كنحو هابة وخافة، فهمت؟ يجمعهم اسم الأجوف. لماذا قيل له أجوف؟ لأنه في أكثر أحواله يصير به جوف، في أكثر أحواله. وعاورة يسمى أجوف كذلك، عاورة أجوف. لماذا؟ لأن في حرف علة في وسطه. المهم هذه مقدمات بإذن الله تعالى، من ضبطها يسهل عليه تعاطي ما بعد، فيخلص الكلام إلى المسائل المعينة في تلك المواضع، ولا يكون هناك إشكالات تعترض. هذا توفية المقدمة. قال بعد ذلك: باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه. الباب لابن مالك رحمه الله، سمى بابا وذكر فيه ثلاثة مباحث، هو ذكر مبحثين وزيد عليه مبحث: أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه، ثلاثة أشياء. وعدنا بذكر ثلاثة أشياء ولا بد من الإيفاء بها. أبنية الفعل المجرد ما هي؟ ثم معاني هذه الأبنية ما هي؟ ثم تصاريف هذه الأبنية. أجمل ابن مالك رحمه الله تعالى الأبنية بقوله: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. أجملها في بيت. ولذلك عبر عنها بالأبنية، والأبنية جمع بناء وهو جمع قلة، جمع الأبنية جمع قلة لأن الأبنية قليلة أربعة. ثم هذه الأبنية لها معان، كل بناء من هذه الأبنية له معان تقل وتكثر، وله أحكام تقل وتكثر، وسيأتي التعرض لهذه المعاني ولهذه الأحكام المشهورة على كل حال، للمشهور من هذه المعاني والأحكام لتكون الفائدة أكمل لطالب العلم. وبحث المعاني والأحكام لم يذكره ابن مالك رحمه الله، لأنه قصد ذكر لبنات أول يبني عليها طالب العلم، وقد توسع هو في كتب أخرى بذكر هذه المعاني، ومن كتبه من التسهيل مثلا جاء بهذه المعاني. قال لك: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. نعم، قبل ذلك الأبنية جمع بناء، والبناء البناء والمبنى والصياغة والصيغة والبنية والبنية شيء واحد، يراد به هيئة الكلمة، هيئتها من جهة أحرفها وما هي عليه من الأحرف مرتبة وحركاتها وسكناتها. وضع الكلمة، وضع الكلمة: سجد سين وجيم ودال، السين هي الأولى، الجيم هي الثانية، الدال هي الثالثة، وهي بفتحات، فهذه هي بنية سجد، هكذا، هذا معنى البنية. ثم نحتاج إلى مقدمة، وهي أن علماء الصرف لما أرادوا أن يبحثوا كلام العرب وجدوه شتيتا متفرقا جدا كثيرا لا يمكنهم أن يضبطوه، فجعلوا لذلك قوانين وميزانا وتمثيلا يقربون به تلك المواد الكثيرة ويجرونها على نسقه، حتى يعرفوا مواضع الحذف، مواضع الزيادة، مواضع التغيير، مواضع الإبدال، مواضع القلب، فجاءوا بقانون قياس يقيسون عليه، ميزان يقيسون عليه، يزينون به تلك المواد، سموا هذا الميزان ميزانا وسموا تمثيلا. نظروا فوجدوا أن الأبنية العربية أو أبنية الكلمات العربية قد تكون مجردة وقد تكون مزيدة، بحثوا في الكلمات التي أحرفها مجردة، وجدوها في شيئين، في أفعال وأسماء. نظروا في الأفعال فوجدوها لا تقل عن ثلاثة أحرف ولا تكثر لا تتعدى أربعة. نظروا في الأسماء وجدوها لا تقل عن ثلاثة ولا تتعدى خمسة. قالوا: إذا كانت الأفعال أو الأبنية العربية منتهى الأصول منها خمسة فلنجعل قانونا، الأبنية العربية إما ثلاثية الأحرف وإما رباعيته وإما خماسيته، هذه المجردة منها. قالوا: لنجعل قانونا نقابل الفعل أو الحرف الأول، الأصل الأول من أصول الكلمة بفاء، والأصل الثاني أي الفعل الذي هو أصل، الحرف الذي هو أصل، الأصل يعنون به الحرف الذي هو أصل في الكلمة، نقابل الأصل الأول بفاء والأصل الثاني بعين والأصل الثالث بلام، فإن كانت الكلمة ثلاثية فقد تم لنا المقصود ولا تكون أدنى من ذلك. وعللوا ذلك، عللوا، لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى التعليل. فإن بقي علينا أصل لأن الكلمة رباعية زدنا لاما، زدنا لاما، إن بقي أصل وهذا لا يكون إلا في الأسماء زدنا لاما. إذن كيف نزن؟ نقابل الأصل الأول من أصول الكلمة بفاء، والثانية بعين، والثالثة بلام، فإن بقي أصل زدنا لاما، إن بقي أصل زدنا لاما، وهذا منتهى الأصول. الثلاثي الفعل له من ذلك حظان، الأول والثاني، الاسم الثلاثة تدخل فيه، فتجد في الاسم في الميزان ثلاث لمات، وذلك إذا كان خمسيا. ثم فصلوا أبنية الأسماء وأبنية الأفعال، يعنينا منها ها هنا أبنية الأفعال، أبنية الأفعال يعنينا منها ها هنا أبنية الأفعال. قال لك: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. الفعل الذي أحرفه كلها أصوله المجرد المتجرد المجرد يأتي بفعلل وفعل وفعل وفعل، له أربعة أبنية. فحوى كلامه أن الفعل المجرد له أربعة أبنية: فعلل فعل وفعل وفعل. هذه الأربعة يمكن جمعها في نوعين. الفعل المجرد له نوعان، قد يكون رباعي الأصول وقد يكون ثلاثي الأصول، صح؟ فالرباعي والأصول له بناء واحد وهو فعلل. إيه؟ لم نتم ما يتعلق بالتمثيل بالميزان. قالوا نقابل الأصل الأول بثاء، الأصل الثانية بعين، الأصل الثالثة بلام، إن بقي أصل زدنا لاما، إن بقي أصل زدنا لاما، وهذا منتهى الأصول. لا نكتفي بهذا، نقابل الأصل الأول بفاء ثم وهكذا نجري هذه العملية، ونقابل حركات الموزون بنفس بحركات هي أنفسها في الميزان، معطاة أن يعطى الميزان ما للموزون من الحركات والسكنات. مثال ذلك ذهب، ذهب ثلاثي فعل ثلاثي، الذال هي الأصل الأول منه، الهاء هي الأصل الثاني، الباء هي الأصل الثالث. نقابل الأصل الأول بفاء، الذال يقابلها فاء، الهاء يقابلها عين، اللام الباء يقابلها لام. تمت القصة. ها هنا عندنا شيء آخر، ذهب الذال مفتوحة فنقول فاء، الهاء مفتوحة نقول عا، اللام مفتوحة هي الأخيرة، اللام لا تعتبر لأنها محل البناء والإعراب وشيء يتعلق بالنحو. فنزن ذهب بفعل، ونزن جعفر، الفعل جعفر اسم رباعي الأصول، جعفر نقابل الأصل الأول بفاء فنقول فاء، العين جع الأصل الثاني يقابله عين نقول فع، اللام الفاء تقابلها لام، بقي أصل وهو الراء نقابلها بلام، ثم نعطي الفاء ما للجيم من الفتح فنقول فاء، ونعطي العين ما للعين من السكون فنقول ع، ونعطي اللام الأولى ما للفاء من الفتح فنقول فعلا، بقيت اللام، إذن جعفر وزانه فعلا، وهكذا وهكذا يجرى التمثيل. ثم كيف يوزن الحرف الزائد؟ الحرف الزائد قد يكون تكرارا لأصل وقد يكون ليس تكرارا لأصل، فإن كان تكرارا لأصل وهو المضاعف عبر عنه بلفظ الأصل، إن لم يكن تكرارا لأصل عبر عنه بلفظه في الموزون. وأحرف الزيادة مجموعة في قولهم سألتمونيها، نعم عشرة مجموعة في قولهم سألتمونيها، لا تخرج أحرف الزيادة عن هذا، فتعبر عنها بالسين إذا كانت سينا، وبالتاء إذا كانت تاء، وباللام إذا كانت لاما، وليست كلها في الأفعال، ليست كلها في الأفعال، هذه في الموزونات عموما. استطراد يعني خرج عن الأصول، لكن لابد نتكلم عن الميزان في نفسه ثم نطبق عليه التجرد والزيادة. إذا جئنا إلى الفعل المزيد لا نتكلم عن هذا الميزان إلا تذكيرا فقط. المهم أن الفعل إذا كان مجردا بمعنى أن أحرفه كلها أصول له نوعان، قد يكون رباعيا قد يكون ثلاثيا. الثلاثي تأملناه في كلام العرب وجدناه على ثلاث أنحاء، هو دائما مفتوح الفاء، وقد يكون الأصل الثاني منه مضموما، قد يكون مفتوحا قد يكون مكسورا، قد يكون مفتوحا قد يكون مكسورا قد يكون مضموما، قد يكون مضموما قد يكون مكسورا قد يكون مفتوحا كما تشاء. الأول الذي هو مفتوح العين سموه باسمه في الميزان وهو فعل، الثاني لقبوه بفعل، الثالث لقبوه بفعل، وهو الذي تضمنه قول ابن مالك رحمه الله أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. الفعل المجرد يأتي ثلاثيا في حال كونه على وزن فعل مضموم العين أو مكسور عين، ما معنى مكسور عين؟ فعل، أو على فعل مفتوح العين. هذا كله نوع وهو ما كان ثلاثيا، يقابله النوع الآخر وهو ما كان رباعيا وله بناء واحد فعلنا. مثال فعلنا دحرج وسبرج ودربخ وعربد وأفعال، وهو قليل ومضاعف كذلك، ومنه المضاعف منه، نعم زلزلة وصلصلة وكبكبة. ومثال فعل حسن وجمل قبوح، ومنه طال. ومثال فعل سليم وولي وركب وحفظ وعمل، مثال فعل أكل وخرج وذهب نعم سرق وكذب لا يقال سرقة ولا كذبة كثير الناس يقولون ولا يقال عرف عرف وسرق وكذب يكذب يسرق يعرف في المضارع هذا معنى البيت الأول ثم هذه الأبنية الأربعة لا أحكام ومعان تطرق إليه الحسن بن زين القناني رحمه الله قبل ذلك هناك مسألة تتعلق بالأبنية أنت تقول الفعل المجرد الثلاثي له ثلاثة أبنية فعل فعول فعل صح الرباعي له بناء واحد وهو فعل هذا الآن أنا أقول لك رددت أو رد الفعل رد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا رد زنه جئ بوزنه يرد لا هذا الميزان زنه أي جئ فعل لكن نعم الفاء تقابل الراء مفتوحة لكن الدال الأولى ساكنة رد دا إذا وزنته لماذا تقول فعل فرد خرج عن ميزانه خرج عن طريقته فهو ليس على وزن فعل صح وأقول خاف أو قال خاف أو قال ليس على وزن فعل وليس على وزن فاعل في الظاهر في الظاهر ها هو أصله لكن الذي نستعمله ليس هو فعل نحن نستعمله خاف فما محل خاف ما محل رد نبهك على هذا قال وقد يفرع عنها نحو لب وطال خال قال وظرف شهد مع فعل هذه الأبنية الأربعة قد تجد أبنية أخرى هي فروع عن هذه الأبنية فلا تحسب أبنية مستقلة لماذا؟ لأنها راجعة إلى هذه الأبنية الأربعة فهمت؟ هذه الأبنية الأربعة هي أصول هي الأبنية لكن العرب قد تتخفف من بعضها إما لموجب إدغام أو لموجب إعلال أو لموجب تخفيف فتوجد أبنية أخرى هي فروع عن هذه الأبنية إنما وجدت هذه الفروع بما اقتضاه الإدغام أو الإعلال أو التخفيف فالفرع يرجع إلى ثلاثة أو تغيير الصيغة ببنائه لغير الفاعل ونبه عليه قال وقد يفرع عنها عن هذه الأبنية ونبهك بالمثل على أنواع ذلك التفريع فقال نحو لبى لبى لبى لبى زنه فعل إن شئت فعل إن شئت فعل إن شئت الفعل لبى سمعت فيه لغات تقول لبيبت يا رجل وهو الفصيح فيه ولا ببت ولا ببت على كل لبى في الصورة الظاهرة ليس على وزن فعل وليس على وزن فعل وليس على وزن فعل صح ولا واضح هو فرع عن فعل أو فعل أو فعل بحسب اللغات هو فرع عنها اقتضى ذلك الإدغام لأنه تماثلت الباء والباء وإذا حصل التماثل وجب الإدغام لكن الباء الأولى متحركة والحرف لا يدغم في غيره إلا إذا كان ساكنا فحذف منها سكونها حذف منها سكونها سكون الباء الأولى ليتم إدغامها في الثانية فمع حذفها هي فرع عن فعل إن كان على لغة لببة وهي فرع عن فعل إن كان على لغة لببت وهي فرع عن فعل إن كان على لغة لببت ومثل بلبة لجمعه للغات الثلاث لأن هذا النوع من الفروع يدخل ما كان على فعل وما كان على فعل وما كان على فعل فهمت؟ يعني لبه سمع فيها لبيبة لبوبة لا نعم ليس لبيبة لبيبتا هو إذا فك الإدغام إذا فك إدغامها سمع فيها الكسر في الماضي والفتح والضم نعم سمع فيها وسيأتي ذكرها مقصودة نعم أراد بقوله لبى ما كانت الفرعية فيه لموجب الإدغام ونبهك بلبى على أنه يدخل فعل ويدخل فعل ويدخل فعل ففعل وفعل وفعل قد تخففهما العرب فتأتي عنهما بفروع لموجب الإدغام هكذا مثاله لبى وقد يفرع عنها نحو لبى ثم قال وطال خال قال طال قال قال. ترون أن لب جمعه قوسان مزدوجان، ثم قال خال قال جمعها قوسان مزدوجان، لأن هذا نوع خاص. من الفروع ما هو فرع في موجب الإعلام، فطال أصله طاولة، أصله فعولة، لكنهم ما قالوا طاولة قالوا طالة، فرع عن فعولة فعل هذا طال فعل. فرع عنه لعلة الإعلال لموجب الإعلال لما اقتضاه الإعلال، فنبهك بطال على أنه يدخل فعولة وهو فيه نادر، بعضهم يقول ليس فيه إلا طال، وبعضهم يزيد، وبعضهم ينفي طال أصلا. وسيأتينا من أحكام فعولة أنه لا يكون أجوف. كيف عرفنا أنه طولة؟ مضارعه على يفعله يطول، اسم الفاعل منه على أو الوصف منه على طويل، وهو وصف من فعولة، المصدر منه على طول، وهو وزن لفعولة مقيس واستدركناه على اللامية، مقابله لازم، مقابله قصورة، والعرب تجري النظائر والمتضادات على شيء واحد. فكل هذه خمسة أشياء كلها تحكم بأنه على وزن فعولة، وفي ذلك خلاف. نعم إيه لازم يدل على جبلة، نعم ولو كان، نعم يدل على جبلة، ولو كان والجبلات لها موضعان فاعلة وفعولة، ولو كان على فاعلة لقلت يطال، وإياك أن تقول يطال. هناك فعل آخر تقول طلت عليه، قلت عليه بالمودة إذا أسعفته بها، أو قلت عليه بالخير والإعانة، وطلته، قلته ووصلته بإعانة، تقول فيه أطوله لا أطاله. كثير من الناس يقول يطال، يطالني كذا، لا يطولني، طاله على وزن فعل، يطوله طولا، طول منه الطول، وهذا طال يطول طولا. الشاهد أن طاله يطوله، يطوله في المضارع لا يطاله. قلت عليهم أطول طولا فدان العرض لي والطول. طال على وزن فعل خفف إلى فعل لموجب الإعلان، ففعل يكون في فعل بموجب الإعلان. ثم قال خال، خال يخال، إذن ماضيه فعل، لأنه ليس فيه، ليس فيه ليس فيه حرف حلق في عينه ولا لامه، فنجزم بأنه ليس من فعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل، إذن بقي فعل يفعل. خال يخال، يخال الفراق يراخي الأمل، على وزن خال على وزن فعل، لكن خففت العين منه فقيل فيها فعل لموجب الإعلان. ففعل يدخل فعل، يفرع عن فعل فعل لموجب الإعلان، ويفرع عن فعل فعل لموجب الإدغام، صح. بقي علينا فعل، هل يدخل هذا النوع فعل؟ يدخل، هو كثير جدا. قال وجاءك بأمثلة كلها لم، قال خال قال، قال خال قال، هذا تفنن فقط. قال أصله طول فعل، غير عن فعل وخفف وفرع عنه إلى فعل لموجب الإعلام. المقصود أن فعل وفعل وفعل قد تخففها العرب لإدغام، أو قد تفرع عنها العرب إلى فعل لإدغام أو إعلال، هكذا. قال هو ماذا قال؟ قال خال قال ظرف شهد، ظرف شهد، هذه مجموعة ثالثة. العرب قد تخرج عن الأبنية إلى أبنية أخرى تفريعا لتخفيف، لموجب التخفيف، وذلك في نوعين، النوعان الماضيان، أو النوعان الماضيان يشمل أنواع أو أبنية الثلاثي كلها، هذا لا يشمل من أبنية الثلاثي إلا ما كان على فعل وما كان على فعولة، أما فعل فلا، لا يحدث في هذا النوع من التخفيف لأنه مخفف. نعم. قال ظرف، ظرف تنبيه على أو إشارة إلى فعل فعل لأن أصله ظروفة. وشرف ظرف شهد شهد ما أصل شهد شهد فشهد تنبيه على فعل. يريد أن العرب قد تخفف فعل وفعل إلى فعل أو قد تفرع عن فعل فعل وعن فعل فعل قد تفرع العرب عن فعل فعل وعن فعل فعل لموجب التخفيف. هناك لغة لربيعة كل ما كان على وزن فعل كل ثلاثي على وزن فعل اسمعوه فعلا كان أو اسما كل ثلاثي على وزن فعل فيه ثلاث لغات الأصل فعيلة ونقل حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركتها يصير فعلا فشهد تقول فيه شهدا وإسكان العين تخفيف العين بإسكان تقول فعل شهدا. نعم. وهناك لغة الرابعة فيما كان منه حلقي العين فتتبع الفاء للعين في الكسر فتقول في شهد شهيدا لغة الرابعة لكن هذه ليست في كلها. المقصود أن فعل قد تفرع عنه العرب إلى فعل لعلة التخفيف فهذا فرع ففعل فرع في البناء وليس بناء أصيلا فهمنا المقصود هذا المقصود تقرير هذا. وقد يفرع عنها نحو لب وطال خال قال وظرف شهد وكذلك ظرف قد يخفف إلى ظرف قد يفرع عنه إلى فعل لعلة أو لموجب التخفيف. ثم قال مع فعل مع فعل قد تفرع العرب هذه الأبنية إلى بناء آخر لتغيير صيغته لتغيير لحذف الفاعل. إذا حذف الفاعل تغيرت صيغة الفعل تقول مثلا تقول مثلا دفعه دفع بلال القلم أو دفع بلال القلم تريد أن تحذف بلالا لعدم الحاجة إليه أو للستر عليه أو لتعظيمه لغرض من الأغراض فتغير صيغة الفعل لتدل على حذف الفاعل فتغيرك صيغة الفعل نوع من التفريع تفريع عن الأصل. فوزن فعل هذا مع الأحكام التي تعتبره كلها تفريع على الصيغة الأصلية فعل أو فعل. فوزن فعل فرع عن فعل أو عن فعل. وفي هذا خلاف ومذهب ابن مالك أنه ليس فرعا وإنما هو بناء مستقل نعم الذي لم يسمى فاعل وعند ابن مالك بناء مستقل. وعلله قال النحويون لا يذكرون من الأبنية إلا الأربعة لأنها الأصول لأنها أصول وأما لأنها جارية على الأصل وأما فعل وفعل الأمر فهي أبنية أصيلة كذلك. هذا مذهبه ذكره في شرح الكافية الشافية. وها هنا ذكر أن الأبنية أربعة وسكت فيمكن أن يحتج له أو أن يدفع عنه بما دفعه عن النحويين. وقد وجدناه في إجاز التعريف يقرر هذه الأبنية الأربعة ثم في موضع آخر يتكلم فيقول هي فروع يقول استغفر الله يقول فعل أصل فمذهبه واحد الأصل أن يكون له مذهب واحد لا مذهب مختلف. صنعه في قد فعل مثله قد فعل مثله في إجاز التعريف فذكر أن الأبنية أربعة ثم في موضع آخر أشار إلى أن فعل وفعل الأمر أصلان كذلك ظاهر كلامه يحي بخلاف ذلك لكن تعليله هو وتصرفه في كتب الأخرى يفهم أن مذهبه واحد لا حتى ترتيبه كما ذكر أبنية الفعل يعني كيف يصاغ الفعل الذي يسمى بعد يعني بعد أن بين ضمن الفعل المضارع فعل الأمر يفهم أنه أن هذا نوع من التصريف نعم نوع من التصريف التخفيف يمكن لكن هو في كتب الأخرى ذكر هذا ثم في مواضع في بعض المواضع يذكر لك أن فعل أصلا كذلك وأن فعل أمر أصل فيجرى مذهبه على اتفاق ونسق. تم الوقت المقدر ونكتفي بهذا. خلاصة ما أخذناه مقدمة في علم الصرف ومبحث من مباحث الفعل المجرد وهو الأبنية، أبنية الفعل المجرد. في المرات القادمة بحول الله تعالى وقوته نتعرض لذكر معاني هذه الأبنية، وفي التي بعدها نتعرض لذكر تصاريف هذه المعاني، أو التصاريف لذكر تصاريف هذه الأبنية للمعاني، هكذا شيئا فشيء. من العلاقة اللي ذكرناها بين اللغة وعلم الصرف، هذه قلنا أن المسألة التي أثيرت يعني ما وجهها؟ وجهها لأنها هي اللغة، هي ما يعني منشأها وأصلها السماع، وهذا السماع ترجم بأقيسة، يعني نعم قربته أقيسة، تقرئ فترجم إلى أقيسة، وهذه الأقيسة تدرس في الصرف مع يعني مع كثرة الاستثناءات وكثرة التي مرجعها إلى السماع فقط. فهذا ما لكن دعنا نتفق على علم اللغة، ماذا تريد باللغة؟ اللغة هو كلام العرب، كلام العربي كيف نطقت العرب؟ أي هو ليس هذا، هو يحوي من اللغة، إذا قصدت هذا فهو كذلك، يحمل علم اللغة على علم من علوم اللغة العربية، علوم الأدب، علوم العربية أنواع، منها علم اللغة، ومنها علم الصرف، ومنها علم النحو، ومنها علم الاشتقاق، ومنها علم المعاني، ومنها علم البيان، ومنها علم البديع، ومنها علم العروض، ومنها علم القافية، ومنها المحاضرة والإنشاء، 12 على كل حال، أو الإملاء. فعلم اللغة شيء من هذه العلوم. هذا العلم ماذا يبحث؟ يبحث مفردات اللغة ومعاني تلك المفردات، هذا العلم. علم اللغة يبحث المفردات العربية ومعاني تلك المفردات، هذا غرضه. إذن ما علاقة هذا العلم بعلم الصرف؟ هذا الذي قصدته، هذه المفردات، هذه المفردات أصلها السماع، هذا أصلها السماع، وهذا السماع استقرئ ويعني شو كأنه نظم وجعل فلاف استقرئ ثم نظم، فولد عنه الصرف، وهذا الصرف لما نكون نقرأون إحنا نقرأ القاعدة الفلانية كذا واستثنية من كذا لأن السماع دلنا كذا مثلا، فهذا كأنه يعني شو كأنه عكس لهذه اللغة، عكس الصرف. لكن بحث الصرف ليس هو بحث صاحب اللغة، بحث صاحب اللغة معاني مثلا هذه الكلمة، كلمة حمشرج مثلا، ما معناها؟ هذا هو فهمت أنا هذا، لكن الصرفي هذا اللغوي، هذا اللغوي الصرفي يضبط لك ما أبنيته، أين الزائد منها وأين الأصيل والتصاريف التي تعتبرها، فبينهما تداخل. من أين جاء بهذا الصرف؟ من أين جاء به؟ من واقع كلام العرب. لكن أردت أن أقول علم اللغة سماع بحت، الأبنية حتى تعرفها لابد لك أن تسمع من العرب، ومعاني هذه الأبنية حتى تدركها لابد أن يكون توقيفا من العرب، خلاف الصرف. لما استقرأت هذه الأبنية وغطيت هذه الأحكام المضطردة، أمكنك أن تعرف البناء الواحد من من من من أبنية العرب فتصرفه على مقتضى ما تكلمت به العرب من هذه القواعد، فهو قياس. نعم قياس خلاص. لكن أنا مشي يعني الإشكال يعني بين هذا وهذا ما كاش أنا شو هو يعني هو واضح يعني ظاهر أنه هو هناك بينهما علاقة، وهذه الأخر صح مبناه السمع والأخر مبناه قياس كذا، لكن لا تنافي بينهما، هذا يستمد من هذا، الصرف يستمد من كلام العرب، وكلام العرب يمد الصرف، لا كلام العرب كأنه يقربه الصرف، يقربه يسيره الصرف، مثلا قال لماذا قيل كذا ولم يقل كذا، قد يشوذ ذلك، قد يشوذ، هذا هو الجواب، هذا هو الجمع، لا هذا هو الجمع، لأنه هو يفرض الذهن أن علم الصرف أقيسة وعلم اللغة سماع، فكيف تقولون من عرف القياس وصل إلى هذا السماع؟ فهمت؟ الجواب ما ذكرت، الجواب ما ذكرت. المهم في احنا لما مثلنا، لما فرت كنت تمثل الفعل في المثال الصحيح والمهم ذلك، قصرت تمثيل تاعك على الفعل الأصيل مجرد، يعني هذه الأمثلة هذه الأنواع هي مقتصرة في المجرد فقط، إنما ذكروها للمجرد وللثلاثي، بعضها يشمل رباعي كهذا التضان المضاعف، وما ذكروه من المثال والأجوف والناقص يبحثونها في الثلاثية المجرد. وأما الرباعي فيقال معتل، معتل في وسطه، يسمى بموضعه لا يسمى بالأجوف وبالناقص، يسمى مثلا يختار، اختار يقال مزيد، مزيد فيه، معل، معل عينه معلة، هكذا يقولون، ليس أجوف، لا يسمى بالأجوف وبالناقص بالمثال. لكن احنا لما قسمنا الفئة باعتبار هذا الاعتبار، مثلا هذه الأمثلة مثل الخماسي المعتل وكذا، أين نضعه فيها؟ سامحني يا أخي، الاعتبارات مختلفة، اعتبار التجرد والزيادة اعتبار مستقل، خلينا من هذا خلاص، واعتبار نعم، واعتبار اعتبار الصحة والإعلال، اعتبار الصحة والإعلال اعتبار مستقل، وقد فسر معنى الصحة وفسر معنى الاعتلال وفسرت الألقاب الزائدة على ذلك، فسر اللثيف بمثاله، وفسر الناقص بمثاله، وفسر الأجوف بمثاله، فما خرج عن ذلك يسمى معتلا لأنه يجمعه اسم المعتل، لكن لا يسمى مثالا لأنه لا ينتظمه اسم المثال ولقبه، لأن المثال هو فيما كان على نحو وجد، فيسمى معتلا ولا يسمى مثالا. سمعنا من هنا للتبعيض، منه الصحيح، إيه نعم، يعني من أمثلة الصحيح، إيه نعم، لكن هذا ليس كما يقول جمع، يعني استطراد لجميع، ليس يعني حصرت الأنواع، أنواع كل الفعل في هذه، هو لا حصرتها، الفعل ينقسم باعتبار الصحة والإعلال إلى نوعين، صحيح ومعتل، ثم الصحيح منه أنواعه المعروفة ذكرت، والمعتل أنواعه التي تتكرر والتي نحتاج إلى معاناة لها خاصة قد ذكرت، ثم تبقى أنواع لم تذكر لكنها مشمولة بما فيه حرف علة، وقال غيره، أي غير ما كان صحيحا، غير ما صحت فيه أحرفه كلها معتل، ومنه سمي معتلا كنحوي. ثم لما جئت إلى التمثيل أنا ما حصرت، إيه أنا ما حصرت، ما حصرت المعتل، إيه ما حصرت المعتل، وإنما ذكرت أنواعه الغالبة الكثيرة التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها، فهي خصت باسم اللفيف والمفروق لأن لا أحكاما. فاللفيف مثلا، اللفيف من أحكامه أنه قد يكون على حرف واحد في الأمر قي، وهذا يلزمه السكت، قيها لا تقول قي وتسكت، يلزم أن تقول قيها لتقويه، فهم أحكام هذه تكون فيما كان لفيفا مفروقا. ثم الأجوف له أحكام تحتاج إلى أن تعرف الأجوف، لكن ما كان معتلا وهو خماسي ومزيد أحكام فيه العارضة تعرف في باب الإعلال والإبدال، لا تعرف في مثل هذه في باب الإعلان، وتعرف أحكام يسيرة ليست كهذه. زيد أنا ما عنديش مشكلة. لا ما عنديش مشكلة. شيء استشكال فعل لما قلت عللت ذلك في النقص، قلت إذ في بعض أوجه بالنقص قد سقيل، إحنا ذكرنا بالنقص كاين في الأجوف كما كاين في المثال وكاين في النقص، لكن النقص الذي في الناقص مضطرد، إذا كان مجزوما فهو يتبعه يلحقه لا يتخلف. ألا نستطيع أن نقول أن النقص إن النقص في المثال، أنا ثاني مشاكس الأجوف في المثال وفي الأجوف علته بنائية، بمعنى أن تكون مثلا كما قلنا مثلا الحذف، نعم، الأحكام التي تعتور والتغييرات التي تعتور كما قلت مضطردة ولكن ليست بنائية، لم كيدخل لم لازم يلزم، يمكن، لكن يمكن ما نقصه عارض على بنائه، نعم، هو في الأصل أنه يفعل مثلا لم فيه خفيف. ثم إذا دخله جازم لم نتبين علامة الجزم إلا بحذف ذلك، يمكن. المقصود أنهم يخصون الناقص، خصوا قابلوه بالمثال والأجوف، سموه ناقصا لأنه إذا كان مجزوما هكذا عللوا، قالوا إذا كان مجزوما فتحذف حرف، يحذف حرف العلة منه الذي هو الأخير. وفي المهم في الأخير الله يهديك، لا تستحي، أنا كم وفيت، المهم وفيت وفيت. بفعل الفعل ذو التجهيد أو فعل، هنا ألم يقصد ممالك الترتيب فيها؟ المهم يختلفون في ضبط قوله فعلا وفعل، والنسخ التي انتهت إلينا تضبط بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. الذي أعتقد أنه قاله ابن مالك هو هذا فعل. نعم. آخر وفعل بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. هذا له اعتبار لكن يحرمه اعتبار آخر. هذا الاعتبار هذا القصد الذي تريده يأتي عليه شيء يخالفه، لأنك تقول بدأ من الثلاثي بالأخف بناء فذكر الخفيف فذكر الثقيل، لكن نقول بدأ بالأثقل. الأفعال تنقسم باعتبارات باعتبار الحركات إلى ما هو خفيف وما هو ثقيل وما هو أثقل وما هو أخف. أخف الأفعال المجردة ما كان على فعل فهذا أخف، وما كان على فعل خفيف، وما كان على فعل ثقيل، وما كان على فعل لأثقل. لماذا؟ لأنه ذو أربعة والأربعة ثقيلة، وصاحب الضم في العين وهو فعل ثقيل لأن الضمة أثقلها، وفعل ثلاثي فهو خفيف، وفاء والعين فيه مكسورة فخفيف، وفعل الفتحة هو ثلاثي فهو خفيف ليس فيه ضمة، ثم فيه الفتحة والفتحة أخف الحركات. لكن ها هنا نجد تعارضا، قدم لنا الأثقل ثم صار إلى الأخف ثم ذكر الخفيف ثم ذكر الثقيل. فهمت؟ هذه في العلم لم تثبت ذلك. نعم. قلت لماذا لا لماذا لم يثبت؟ لماذا لم يثبت حتى تكون الإحالة في قول الحسن بن زين صحيحة؟ لأنه قال لك تضعيف ثان أو أن لي ثاني أراد به فعلا، وكان يمكن أن نتصرف، يمكن أن نتصرف، لأنه ثم يقول وجاء ثالثها مطاوعا، ثالثها هو ثالثها. نعم. ثم قال كالأخير، الأخير يمكن أن ترده كذا، يمكن أن تغير. نعم. لكن تكلف، رأيت أنه من التكلف. وهنا الفائدة، لم أجد من ضبطه على بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل ثم أو على فعل إلا بحرق رحمه الله. الشراح الأولون والكتب كلها تضبط بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. لما جاء بحرق قال أو فعل أو على فعل. نعم. فجرى الشنقيطية على طريقة بحرق. يرجح أنه على ما مشى عليه الأولون، يرجح أن الأولى فعل. نعم. نعم. وطريقة بحرق، طريقة بحرق ملاحظ فيها شيء حسن. طريقة بحرق لو عدمنا الضبط، ضبط ابن مالك والشراح المتقدمين، وجدنا الكلام هكذا وأحي أو مثلا عوزي إلينا أن نضبط، فنقول بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، هذا أحسن من جهتين. الجهة الأولى أن فيه ترتيبا للأفعال باعتبار الثقل والخفة، ترتيبا تنازليا لا تصاعديا، بدأ بالأثقل ثم ثني بالثقيل وثلث بالخفيف وربع بالأخف، هذا الترتيب متسق. يواطئ هذا الترتيب تصريف ابن مالك، هو أغفل تصريف فعل كما سيأتي، وبدأ من التصاريف من التصريف للفعل الثلاثي بتصريف فعل، ثم ذكر تصريف فعل، ثم ثلث بتصريف فعل. فيكون هذا في الظاهر نشرا وتفصيلا للترتيب الذي ذكره أولا، رتب الأبنية على الأثقل فالأخف، ثم كرر ذلك عند التصريف فذكر الثقيل، بدأ بتصريف الثقيل. وهناك علاقة بين التصريف وستأتي، هناك علاقة بين التصريف والثقل والخفة. الثقل والخفة يرتب كثرة المواد وقلتها، وكثرة المواد وقلتها يرتب لك كثرة التصريف من غيرها، لأن المواد إذا كثرت لا فلا شك أن العرب تتوسع فيها في التصريف، وإذا قلت المواد لم تتوسع فيها، وهذا هو هذا هو المعتبر، هذا هو الواقع. وذلك راجع في الحقيقة إلى الثقل والخفة، ثقل البناء فقلت مواده فتصرفه قليل، يعني تغيره تفاصيل تصرفه قليلة، خف البناء فكثرت مواده فاتسع في تصريفه، كان البناء أخف فكانت أبنيته غير أو مواد غير متناهية فتصريفاته كثيرة. نعم. هنا هذا الترتيب. لكن قد يقال أن الطي والنشر يكون منه المرتب ومنه غير المرتب. غير المرتب، نعم. هو الأصل يجري على أنه مرتب. وقد يقال عدل ابن مالك عن ذلك عند لما أراد التصريف، أنا حتى يجري كلامه على نسق. نعم. هذا يمشي. لكن قد يقال ابن مالك في الأول لم يراعي الترتيب، وفي الثاني راعى الترتيب ابتداء بالأقل، وطالب العلم يعطى من المسائل أولا ما كان مناسبا يسهل عليه أن يضبطه ثم يزاد عليه، وإذا بدأ بفعل فهو قانون مضطرد ثم يزاد له فعل وفيه شيء من التفصيل اليسير. إذا عرف فعل تتشوف نفسه إلى معرفة غيره لأنه سهل عليه إدراك تصريف فعل، سهل تصريفه واحد، ثم يقول فعل كذلك لكن فيه شيء زائد هو كذا وكذا فيضبطه ثم يوفر على فعل بتصريفته، ولو بدأ بفعل لو قطع قبل أن يصل إلى فعل وفعل، فرعى هذا المعنى فرتب هذا، رتب التصريف على هذا. وفي الأول لم يراعي هذا الترتيب، أو بدأ بفعل لا حسب ما ترجح. نعم. هو النسخ كلها الشراح كلهم ينصون على أنه فعل ثم فعل قال الذين قبل بحرق. فمن هنا في اللامية والنظم نوعان، اللامية محققة على ما كتبه ابن مالك، ثم النص الذي يطمئن القلب إلى أنه أحسن، إلى أنه أفضل للحفظ. ففي الأول ها بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، ها هنا بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. لماذا قيل فعل؟ لمسألتين، أولا إبقاء على الإحالة التي ذكرها الحسن، ولو غير فعل إلى فعل وفعل إلى فعل لا وحوجنا إلى أن نتغير إلى أن نختل. الأمر الثاني أنه مشى عليه بحرق وله معتبر، له معتبر جيد يمكن أن يشرح عليه، والله أعلم. نعم أنا لما أتيت إلى فيها هنا قلت وأرجع التعليق على فيه إلى بحث المزيد فيها، أما وقد سألت يجب. الفعل زاد يستعمل لازما، تقول زاد الرجل، زاد المال ضد نقص أو نقص ضد نقص، الفعل زاد ونقص يستعملان متلازمين، تقول زاد المال ونقص المال، ويستعمل متعديا إلى مفعولين، فتقول زدت بلالا أجرا ونقصته مالا، ولا تقول أنقصته مالا، نقصته ثلاثي، وهو ثلاثي يستعمل لازما تارة ومتعديا إلى مفعولين تارة، ويستعمل تارة أخرى متعديا إلى مفعول واحد. هذا المعروف، المعروف في استعمالنا، المعروف في استعمالنا، لكن المعروف في اللغة الأولان. نعم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم أيها معلش سورة تقوى محمد، وهذا أنا ذكرت سورة مريم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ينقصوكم شيئا، ينقصوكم شيئا تعدى إلى مفعولين، والأخرى ثاني مفعولين. وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فعده إلى واحد وتعدى إلى الثاني بمن، لم يقل له أو انقصه قليلا، قال أو انقص منه قليلا، فعداه إلى المفعول الأول بمن وإلى المفعول الثاني بنفسه. فهذا هو الشائع في استعمالنا نحن، أنه يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالحرف. وكذلك زاد يزيد، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا، نزيده حسنا، نزيده في الحسنة حسنا، قال نزيد له، ما قال نزيده فيها حسنا، قال نزيد له، فعداه إلى المفعول الأول بالله بالحرف. فمن هنا لك أن تقول مزيد فيه، زدت فيه حرفا، مزيد فيه حرفا، زدت فيه حرفا أو حرفين، حذف المفعول الثاني المتعدى إليه وتعدى إلى المفعول الأول بالحرف، ولا كذلك. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة، من الله الله وفضل شكرا. ونبدل نقول مزيد له، نعم مزيد له، مزيد فيه بحسب الحرف الجر، ماذا أردت بالحرف الجر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم.